يا حبيبي يلي جنبي يلي ساكن جوه قلبي يا حبيبي يلي جنبي حيبان المخبي من غرامي يا حبيبي هو اشتكي لك وتواسيني حسنك الباهي فتني يا حبيبي والهوى خد عقلي مني انت الهامي تحني وترضى عني وتراعيني يا حبيبي تحلى أيامي ويهنى لي نصيبي وترى عيني يا حبيبي تحلى أيامي وإهنى لي نصيبي سكون الليل نادي يا حبيبي طال علي الليل وحدي ياللي راضي عن سهادي ياللي راضي عن سهادي لو تبادلني ودادي في غرامك يا حبيبي تهنى إن شكيت من طول أنيني يا حبيبي هولا لك هواك.